نعم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. باب الطهور للوضوء. من نواقض الوضوء المختلف فيها النوم وما يخرج من الجسد مما هو نجس كالدم، واضح من هذا أن المالك لا يرى نقض الوضوء بالرعاف ونحوه مما يخرج من الجسد من سائر الجسد. ومن العلماء من يقول إنما إن من نواقض الوضوء الخارج الفاحش، يعني الكثير من الجسد، الخارج الفاحش النجس من البدن كالدم والقيء، ويرى في ذلك حديث ضعيف. والصواب عدم النقض والله أعلم، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك. والنقض الثاني النوم، وما في معناه من ما يزيل العقل، أما زوال العقل الذي بالكلية كالذي يحصل للسكران والمجنون، هذا ناقض الوضوء لأنه في حالة لا يدري عن نفسه، يحدث ويمكن يبول. لكن الخلاف في النوم اختلف فيه اختلافا كثيرا، وأقرب الأقوال هو الوسط، أنه إذا كان بحيث يكون الإنسان مستغرقا، النوم المستغرق لذهن الإنسان بحيث لا يدري عن نفسه، ولا سيما إذا كان مضطجعا. أما النوم اليسير الذي لا يفقد فيه الإنسان يعني قدرا من إحساسه، أو يكون جالسا متمكنا يأمن معه من خروج الحدث، فإنه لا ينقض. وقد كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى وينعسون وتخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون، كما في حديث أنس عند مسلم وغيره. نعم. بعد أحسن الله إليك. باب الطهور للوضوء. أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى عن تركه: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة. بعد هذا الأمر والنهي ليش تقول واجب؟ نعم، أطع الله ورسوله. نعم. أرجو أنه لا ينتقض الوضوء. نعم، هذا يحصل للإنسان في الجمعة، يوم الجمعة يعرض النعاس كثيرا،